وهل يمكن أن نفهم هذا من القرآن؟ نعم. أين في آية أخرى؟ فاتقوا الله ما استطعتم. ماذا تقول عن هذا الدليل القرآني؟